يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ومع الحديث الثاني في هذه الأكاديمية المباركة وفي هذه المادة المباركة، الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري، وفي لفظ له: والقصد القصد تبلغوا. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، حافظة الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدوسي، لزم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بقوة الحفظ، فكان أكثر الناس رواية عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنه أسلم عام خيبر في السنة السابعة، لكنه أكثر الناس حفظا. وله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه البحرين أي الأحساء، وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية، توفي سنة 59. هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. نقف وقفات سريعة مع معاني الكلمات وشرح المفردات. الدين أي دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه فيغلبه ويرده إلى الاعتدال. قوله فسددوا أي يلزم السداد، وهو الصواب، من غير إفراط أو تفريط. وقوله وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاجتهدوا أن تقتربوا منه. وقوله وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. وقوله واستعينوا أي على مداومة العبادة بإيقاعها في أوقات النشاط كأول النهار وبعد الزوال وآخر الليل. وقوله الغدوة السير أول النهار، والروحة من الرواح وهو السير في النصف الثاني من النهار آخر النهار، والدلجة السير آخر الليل. وأنشد لعلي بن أبي طالب قوله: اصبر على السير والإدلاج في السحر وفي الرواح على الحاجات والبكر. قال والقصد القصد أي إلزم الوسط المعتدل في الأمور، وكرر القصد للتوكيد، تبلغوا أي تبلغوا مقصدكم وبغيتكم. أقول أيها الأحبة، هذا الحديث الجامع فيه من الأوامر الجميلة العظيمة الكريمة التي تعين على إدراك المسلم حاجته، كيف لا وهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. أحبتي في الله، هذه قاعدة مطلقة، دين الإسلام دين يسر، ما فيه مشقة. يجيني واحد يقول يا أخي والله أصلي في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وأتوضى لكل صلاة. يا أخي شوف يا حبيبي، المشقة مشقتان، مشقة محتملة ومشقة غير محتملة لا شك. كونك أنك يا أخي حفت الجنة بيش؟ بالمكاره، يعني لازم تصبر لأن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني لازم تصبر عن الشهوات لأنها طريق إلى النار. فإذا هناك مشقة محتملة وفي مشقة غير محتملة، وترى كونك تصلي وتقرأ القرآن وتتصدق هذه مشقة، لكن مشقة محتملة، لكن لها إيش؟ لها عاقبة الخير، لها ثمرة عظيمة عند رب العالمين. وهذه التكاليف الشرعية هي اسمها تكاليف لكن ما هي شاقة، تكاليف كما قال ابن تيمية رحمه الله فيها خير لك وسعادة لك في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. بعض الناس يحب أن يتفلت، يحب أن يتفلت، يا أخي الدين يسر، يا أخي ليه شددتم على الناس الصلاة في المسجد، يا أخي اجمع صلاتين مع بعض، ايه وقف قل لا إله إلا الله، وين رايح أنت، وين رايح الدين مو على كيفك وعلى كيفي. بل حتى الدين أيها الأحبة ليس على مراد النبي صلى الله عليه وسلم البشري، إنما الدين مراد الله عز وجل أولا وآخرا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلل من تلقاء نفسه ولا يحرم من تلقاء نفسه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا شرع الله. ولذلك لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه المغافير والعسل عاتبه الله، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فإذا الشرع ما هو الدين، ما هو لك ولا لي، لا وللبشر، لا، الشرع والدين لله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذا دين الله. فما في داعي أنك أنت وأنا ويجي إنسان متفذلق متحذلق يحاول يفلسف الدين على كيفه، وما أكثر من سمعنا ورأينا مع الأسف يخضع الدين لعقله ولتفكيره ولاجتهاداته البشرية القاصرة. لا، الدين يسر بمعناه في الشرع. فإذا المشقة مشقتان، مشقة محتملة هذه نتحملها صحيح، يأذن الفجر تترك فراشك وتقوم تتوضأ وتذهب تصلي في المسجد، تصلي الظهر في وقته، العصر في وقته، العشاء في وقته، كل صلاة في وقتها، هذه مشقة محتملة. طيب المشقة غير محتملة، لا، نجي المشقة غير محتملة، لا، الإسلام ما يكلفك بشيء فوق طاقتك أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الدين يسر، انظر إلى شرائع الإسلام بمنتهى اليسر، بل عندنا من القواعد في الشريعة المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، لا ضرر ولا ضرار. فنجد أن الإسلام كله كتلة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إنما بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فالإسلام يسر، ما في شيء أبدا. أنت الآن الصلاة ركن أركان الإسلام، طب يا أخي أنا والله مريض، أخي صل جالس، والله ما أقدر صل مضطجع، الحمد لله يسر. احنا في شهر رمضان وكن تصومه، طب الله يا اخي انا مريض، طب افطر واقضي بعدين، انا مسافر والسفر يشق علي، يا اخي افطر وبعدين اقضي. فتجد ان التكاليف الشرعيه والاوامر الشرعيه مبناها على اليسر. ولذلك قال الدين، ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. لا تحاول باي طريقه من الطرق انك تتحدى الدين ابدا. الدين يقوم على اليسر والسهولة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. بل يعني لما سمع أنه بعض الناس أراد أن يتشدد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا يا أخي، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فالإنسان أيها الأحبة عليه أن يعرف قيمة هذا الدين وعظمة هذا الدين، وأن هذا الدين لا يأمرنا إلا بما ينفعنا، وأن المشقة التي نعانيها إن كانت مشقة محتملة يجب علينا أن نأتي بها، وإن كانت غير محتملة لا، عندنا رخصة في ذلك، يعرفها العلماء الربانيون. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زلنا مع هذا الحديث العظيم ومع هذه التوجيهات الكريمة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أيها الأحبة، قبل الفاصل يعني أشرت إلى بعض الذين تشددوا في الدين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، غضب. يعني الذي قال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال أنا أقوم الليل ولا أنام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أتقاكم الله وأخشاكم له، أما إني أقوم وأنام وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين ولا دين يسر، لا تشدد على نفسك يا عبد الله، لا تشدد. طبعا التشدد كما قلت بمفهومه الشرعي، ليس بمفهومه عند بعض الناس التفلتي. بعض الناس حب يتفلت من الشريعة، يا أخي رب لحيتك، قال يا أخي الدين في اللحية، لا إله إلا الله، أليست هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأمر بها رسول الله؟ قال يا أخي أنتم متشددين. لا يا أخي، في أشياء فيها تشدد، في أشياء ما فيها تشدد. أنا بس أضرب مثال ترى، بس تيجي واحد يمشي وثوبه يسحب في الأرض، شبر في الأرض، يا أخي اتق الله، ارفع إزارك فوق الكعبين، يا أخي الدين ما هو في الثوب، الدين في القلب. وليس هذا من الدين؟ بلى من الدين. وهكذا يا فلان غض بصرك عن الحرام، قال يا أخي الإيمان في القلب، نعم، ولكن نظر الحرام النساء الأجنبيات محرم. إذن ليس المفهوم التشدد ما يفهم بعض العوام والجهل، لا، إنما التشدد المقبول أن تقوم بأوامر الدين، المشقة آسف ليس التشدد، آسف أسحب الكلمة، المشقة المحتملة هذه هي اللي يعني نقوم بها، تستطيع، يحتاج المجاهدة، تجاهد نفسك، تجاهد نفسك على الصلاة، على الصيام، على الزكاة، على فعل الخيرات وترك المنكرات، مجاهدة، لابد من المجاهدة، حفة النار بالشهوات والجنة بالمكاره. طيب التشدد الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنك تأتي بشيء ما أمرك به. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا بين ساريتين في المسجد قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: إنه لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها، تصلي فإذا فترت تعلقت فيه. قال: حلوه، وليصلي أحدكم يعني نشاطه، فإذا نعس فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا جالس في الشمس، رجل كبير، قال: ما الذي أجلسه في الشمس؟ قال: نذر أن يصوم الدهر وأن لا يستظل. قال: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. مره فليستظل. إذا القضية ما قضية تشدد غير في غير مكانها. والله الذي لا إله إلا هو لن نعبد الله أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال هذا الكلام. وبعدين ترى أحبتي في الله بعض الناس إذا تشدد في أمر هذا التشدد قد والعياذ بالله يجعله ينتكس. نعم، لأنه يا أخواني الخير كل الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج كيف خرجوا إلا لأنهم تشددوا، كما عبد الله بن الخويصرة لما يأتي لرسول الله ينصح رسول الله يا محمد اتق الله واعدل، اتق الله واعدل، قال خبت وخسرت، في رواية خبت وخسرت، من يعدل إلا معدل. كل هذا من التشدد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. تشدد، تقرحت جباههم وأيديهم ركبهم من كثرة الصلاة والسجود، لكن تشدد في غير مكانه. فقاتلوا المسلمين وقتلوا المسلمين وتقاتلوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه وفي معركة النهروان، وسار الذي سار القصة المشهورة، كل هذا من إيش؟ من التشدد. لا، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا دين الله، هذا شرع الله. الله عز وجل هو الذي أمر بهذا الدين، أمر بهذه الشريعة، أمر بهذا فأحله وبهذا فحرمه، بعثت بالحنيفية السمحة. إذن ديننا يقوم على إيش يا أحبابي؟ على اليسر ليس على الشدة. المشقة قاعدة شرعية أصولية تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، لا ضرر ولا ضرار. أما يأتي إنسان فيتشدد في أمور والله قد ينقلب. وأنا رأيت وسمعت من فعلا من تشدد فترك الدين بالكلية. لا، الدين سهل، هين، لين، حبيب للنفوس، قريب من النفوس، متعة وسعادة وطمأنينة ولذة وانشراحة، هذا الدين. عمر الدين ما كان فيه شيء من المشقة الغير محتملة، مشقة المنفرة أبدا. بعض الناس يقول الدين يا أخي لا يا أخي، والله الذي لا إله إلا هو ما رزقنا الله هذا الدين إلا ليسعدنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة إيش؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا عبد الله، دين الله إنما جاءنا ليسعدنا، إنما جاء ليفرحنا، إنما جاء ليبسطنا، إنما جاء لنحيا حياة كريمة. والذي لا إله إلا هو ما كان الدين يوم فيه تعنت ولا مشقة غير محتملة. لا والله، سعادة، سعادة ما بعدها سعادة، طمأنينة ما بعدها طمأنينة. لكن من يفهم هذا؟ لا تأتي الإنسان مريض، إنسان مريض وتسأله مثلا عن أمر يخالف حاله، أو إنسان أعمى تقول له كيف الشمس ما يشوفها، كيف القمر ما يراها، ما يراه. وبالتالي أحبتي في الله، نحن نأخذ أحكامنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسددوا، يعني إلزموا الصواب، ابتعدوا عن الخطأ. قال وقاربوا، يعني حاول تصل إلى الأكمل من العمل والأفضل من العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن نكون مثله، لكن تشبه به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالله النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هل يمكن أن نكون مثله؟ مستحيل، والله مستحيل، لكن نتشبه به صلى الله عليه وسلم، نقتدي به صلى الله عليه وسلم، نأتسي به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إيش؟ فسددوا وقاربوا، حاول اجعل لك يعني هدف عالي. شاب من السلف يقول لوالدي، يقول يا أبتي أتمنى أن أكون مثلك.

وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقول أيها الأحبة، ما زلنا مع هذه التحفة النبوية، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، سددوا وقاربوا وأبشروا وأبشروا، أبشروا بالأجر، أبشروا بالخير، أبشروا بتسديد الله لكم، أبشروا بتوفيق الله لكم. ما دام أنت أردت الخير وأردت الصلاح والفلاح والنجاح، ثق تماما، بذلت السبب، أن الله لن يخيب ظنك. توكلت على الله سيكفيك الله، استعنت بالله سيعينك الله، لذت بالله سيحميك الله. وأبشروا، من الذي يقول أبشروا؟ هو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. أبشروا. لذلك أيها الأحبة، هذا يعطينا دلالة مهمة جدا، الأخذ بالأسباب. خذ السبب واجعل النتيجة لله سبحانه وتعالى، في تجارة، في زراعة، في زواج، في أمر من أمور الدنيا، في أمر من أمور الآخرة، خذ السبب، اترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. المزارع يحرث الأرض، يبذرها، يسمدها، يضع فيها الماء ويتركها، هذا سبب. لكن من الذي يخرجها وينبتها ويكبرها ويثمرها؟ الله سبحانه وتعالى. لكن المزارع يأخذ السبب. أنت كذلك خذ السبب، خذ السبب في كل أمورك، وثق بالله وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا يعلمنا يا إخواني التوحيد الذي نعيشه ونعتقده، أن الله معنا، أن الله ربنا، أن الله إلهنا، أن الله معيننا، أن الله مسددنا، أن الله معنا في كل أمورنا صغيرة وكبيرة. يعني لا نتكل على أسبابنا المادية وننسى المسبب اللي وهو الله، ننسى القادر وهو الله، ننسى الذي أمره كما يقولون بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجى، هذه من الأسباب، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة غدا، غدا أول النهار، وراحة، راحة آخر النهار، وشيء من الدلجة. الدلجة قالوا السحر، وقت السحر. طبعا هذه الأوقات الثلاثة من الأوقات المباركة، خاصة الفجر والليل، وبالتالي أمور الدنيا تقضى فيه مثل هذه الأمور، وأمور الآخرة كذلك، أذكار الصباح، أذكار المساء، الخروج أول النهار، العودة آخر النهار. وكما قال صلى الله عليه وسلم، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. وشيء من الدلجة، الدلجة يا أخواني الفترة المساء، يا أخواني المساء مدرسة الصالحين، المساء كنز كثير من الناس يغفل عنه. المساء خاصة في وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، حينما يكون التنزل الإلهي كما جاء في الحديث، يقول الله سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، يقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يقرض غير عديم ولا جحود؟ هذا الوقت مهم. أنت حينما تتعرض لله في مثل هذه الأوقات العظيمة، وتستعين بالله وتدعوه، وتمرغ جبينك في الأرض وتبكي له وتتباكى له، وتسأله العون والمدد والتوفيق والسداد والإعانة، يردك الله، يردك الله. والله لو تروح عند كريم من كرماء الدنيا ما يردك، والله ما يردك. أيردك رب العالمين؟ أيردك أكرم الأكرمين؟ أنت في فقر إليه، أنت في عوز تحتاج إلى قوته وإلى غناه وإلى قدرته وإلى فضله ومنه وجوده وعطائه وتوفيقه. مع الأسف الثلث الأخير عندنا في الليل إلا عندما الرحم مضيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد، مو بالعبد من الرب، لا، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث صحيح، شيء من الدلجة. وبالتالي أيها الأحبة، الإنسان دائما يأخذ أموره بالمبادرة، إياك والكسل، إياك والتثاقل، إياك والعجز، دائما خذ أمورك بالمبادرة، بادر قبل أن تبادر، بادر في كل عباداتك، في كل أعمالك، سواء الدينية أو الدنيوية، دائما المبادر بإذن الله ناجح، بخلاف المتأخر، المتكاسل، المتنايم، لا، المبادر دائم. بعض الناس مثلا موعده الساعة 10، من 9:30 هو قريب الموعد، ليش؟ حريص مبادر. لا، بعض الناس قد يأتيك الساعة 10 إلا ربع ويحدث له ظرف وزحمة سيارات وما يوصل إلى 10:30. إذن المبادرة دائما مهمة جدا في كل الأعمال، خاصة أعمال الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. لماذا؟ حتى لا تأتيك الصوارف والشواغل ويتعجل أحدكم الحج والعمرة فقد يعرض العارض ويمرض المريض وتظل الدابة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالمبادرة مهمة أيها الأحبة، ولكن انتبه إلى قضية إيش؟ والقصد القصد تبلغ. الله أكبر. لا تكون عجل، لا تكون مستعجل، لا تحمل نفسك فوق ما لا تحتمل. ترى المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت هو الذي يحاول أن يجمع أكثر ما يمكن لكن في النهاية سيهلك، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة يسروا ولا تعسروا، الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبالتالي أحبتي في الله، الشريعة الإسلامية تقوم على التيسير، وكما قلت وأؤكد أن هذا التيسير ليس مظنة التفلت، لا، وإنما المشقة الغير محتملة، غير الإنسان قادر عليها، هذا يعذر فيها، لكن يقدر عليها لا، ما يعذر، ما يعذر. بعض الناس يقول يا أخي أنا أبتلي بالتدخين مثلا، قال والله يا شيخ إذا تركت التدخين أدوخ وأصدع لا يا أخي دوخ وصدع شوي وبعدين إن شاء الله تسلم. أبتلي العذر الإنسان بالخمر، قال والله أنا ما أستطيع إذا تركت أخلاقي، يا معلش لا، هذا حرام، تتركه فترة من الزمن وتتعود. لذلك كما قلت في أول الكلام أيها الأحبة، المشقة المعتادة لا بأس فيها، أما المشقة التي تعود بالضرر على الشخص، هذه التي فيها إيش؟ فيها العذر، وفيها يعني ترك العمل واستبداله بما يقوم مقامه، صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق جميل جدا، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، هذا تطبيق عظيم جدا. ولذلك لن نكون أحرص على الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس عليكم الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وتقول عائشة رضي الله عنها كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، يعني المداومة، لا تحمل نفسك ما لا تحتمل. يا عبد الله التوسط مطلب مهم، التوسط مطلب مهم، لا تذهب إلى اليمين فتغلو أقصى اليمين، لا تذهب إلى أقصى اليمين فتغلو، ولا تذهب إلى أقصى الشمال فتجفو، وخير الأمور أوسطها. وهذا الدين يسر، ما فيه شدة، ما فيه مشقة، بعثت بالحنيفية السمحة. لذلك إذا كان هناك تنفير من الدين فهو بفهمنا نحن، نفور من الدين بفهمنا نحن، أما الإسلام لا والله، يسر وسهولة ولين وصدق وسعادة.